هذا يقول ما السر في كون العلماء يؤلفون في الأربعين أي يقتصرون على أربعين حديثا؟ الجواب عن هذا كما ذكره ابن الجوزي والنووي رحمهم الله أن المصنفين في الأربعين طائفتان. الأولى طائفة تقتدي بالأحاديث المنقولة في فضل حفظ الأربعين، كحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا حشره الله في زمرة العلماء. والطائفة الثانية تمتثل قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ويختارون للتبليغ هذا العدد لأنه أيسر في الضبط والحفظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.